سلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نستعين بالله عز وجل ونواصل دروسنا ونتكلم إن شاء الله عز وجل عن ما بدأناه وهو الكلام عن مرض الكبري، أعاذني الله عز وجل وإياكم منه. وانتهينا في اللقاء السابق عن الكيفية التي ينبغي على المسلم أن يسلكها لكي يبرئ أو يطهر قلبه من الكبر الذي تولد بسبب العلم، وقلنا عن طريق العمل والعلم. قلنا عن طريق العمل العلمي أن يعلم أن حجة الله على أهل العلم آكد، وأنه يحتمل من الجاهل ما لا يحتمل عشره من العالم. الأمر الثاني أن يعلم أن الكبر لا يليق إلا بالله عز وجل. الأمر الثالث الخوف من سوء الخاتمة. هذا كله عبارة عن معلومات يعلمها من تكبر على خلق الله بعدم قبول الحق أو احتقار غيره، والسبب في ذلك العلم الذي تعلمه. الأمر الرابع الخوف أن يسلب منه العلم كما أعطيه. الخوف أن يسلب منه العلم كما أعطيه. فالذي أعطاك القدرة على التحصيل والحفظ قادر سبحانه وتعالى أن يسلب منك ما أعطاه إياك. لذلك أنا أريد منك أخي، وأنت تقرأ في كتب الشريعة وتستظهر العلوم، تجد أن الناس متباينين، فمنهم من يقرأ المسألة مرة واحدة ثم تطبع في قلبه، ومنهم من يحاول جاهدا ومغرارا وتكرارا ولا يستظهرها إلا بعد عناء ومشق. يبقى إذن المسألة كلها من الله عز وجل الهداية والتوفيق، فكيف يليق بإنسان يتكبر بشيء ليس في حقيقة الأمر له فيه دخل؟ فبداية الهداية كما قلنا من الله، ودوام الهداية أيضا من الله. في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. وكما تعلمون ونلاحظ دائما أن الإنسان منا يستظهر بعض العلوم وبعد فترة يتركها، إما بعدم المراجعة أو بعدم العمل بها تجده ينساه، وما حدث في بدنه شيء من التغيرات. وضربنا قبل ذلك مثلا لمن أصيب بفقدان الذاكرة، ما الذي حل به وما الذي نزل؟ لا شيء، إلا أنه كان يذكر شيئا ونسيه تماما. فكذلك قبل أن تتعالى على خلق الله بعلمك الذي علمك إياه ربك وأعطاك القدرة والآليات والإمكانيات على أن تحفظ هذا العلم، قادر سبحانه وتعالى إن لم تعطيه حقه أن يسلب منك العلم. الأمر الخامس فأنه أشد تفلتا من الإبل في عقولها. الأمر الخامس وهذا من العلاج العملي، هذا من العلاج العملي. يبقى العلاج ده علاج إيه؟ علمي، اللي هو أن يعلم أن حجة الله على أهل العلم آكد. الأمر الثاني أن الكبر يعلم أن الكبر لا يليق إلا بالله. الخوف من سوء الخاتمة، الخوف أن يسلب منه العلم. الأمر الخامس والسادس ده بقى من العلاج العملي، العلاج العملي لمرض الكبر الذي تولد بسبب الإيه؟ بسبب إيه؟ بسبب العلم، بسبب العلم. وهو الإنصاف عند رؤية العاصي. الإنصاف عند رؤية العاصي، المعني بذلك يا أخوانا وهو المصداقية مع النفس، وعدم غض الطرف عن عيوبك، يعني ما تحاولش تنسى، وأيضا لا تحاول أن تتذكر دائما حتى تصل إلى مرحلة اليأس والقنوط، فخير الأمور الوسط. يعني إيه الكلام ده؟ فإذا رأيت عاصم وتحركت نفسك بالترفع والتكبر عليه، خاصة إذا أردت أن تحتسب عليه، فتذكر الآتي: رأيت عاصم وتحركت نفسك بالترفع عليه والتكبر، خاصة إذا أردت أن تحتسب عليه. إيه معنى تحتسب عليه؟ يعني تأمره بالمعروف وتنهيه عن إيه؟ عن المنكر. أول شيء، ما سبق من ذنوب وخطايا ستره الله عليك بكرمه عليك. يبقى الشاهد ايه؟ خليكم معايا بس. انت مثلا لقيت واحد بيشرب مخدرات، فروحت تحتسب عليه، عينك ولي الامر محتسبا على الناس وتحتسب عليه وانت ماشي. عاوزين اللي في القلب بقى، هل فيه ترفع وتعالي عليه وازدراء واحتقار؟ هي دي اللي احنا بنتكلم فيها، وهذا لا يتنافى مع بغضك للمعصية. فرق بين الاثنين، لأن كثير من الناس يرى بعض العاصين يحطهم أعزك الله تحت النعل، لا، ده مسلك غير مرضي. يبقى ده إنسان له مكانه وله احترامه، واخد بالك؟ مسألة إن أنا أتعالى عليه وأزدريه، لا. ليه بقى؟ قالوا: ما سبق من ذنوب وخطايا منك أنت يعني، ستره الله عز وجل عليك بكرمه، فإذا استحضرتها تصغر نفسك التي دعتك إلى التكبر عليها. الأمر الثاني، تصغر نفسك وتمتنع من التكبر عليه. الأمر الثاني، ما أنت فيه من نعمة العلم والعبادة والاستقامة نعمة من الله عليك. فلا تعجب بنفسك. ما أنت فيه من نعمة العلم والعبادة والاستقامة نعمة من الله عليك، فلا تعجب بنفسك. الأمر الثالث، الخوف أن يختم لك بسوء وله بخير. الخوف أن يختم لك بسوء وله بخير. هنا برضو عايزين نلاحظ مثل هذه الأمور عند التعامل مع المبتدعة، واخد بالك؟ احنا بنتكلم على جزئية يا اخوانا، ان انت تحتقره وتزدري بشخصه وتتعالى عليه، المبدا ده مرفوض، وهذا لا يتنافى مع هجران المبتدع ومع تحقيره. تحقيره يعني ايه؟ التقليل من شأنه امام الناس حتى لا يغتر احد به. ديت غير ديت خالص، لان الذي امر بذلك هو الذي امر بهذا، وليس هناك اي تعارض بين نصوص الشريعة. فإن أشكل عليك شيء فإياك أن تقول في الشريعة تعارض، ولكن سل عما أشكل إليك، أهل العلم يبينون لك ويزلون لك الإشكال. أخونا يسأل ويقول: هل يجوز إلقاء السلام على العاصي أثناء معصيته؟ ما أنا بقول لك أثناء معصيته بقى السجارة بانجو بيكلم واحد أي معصية وخلاص بقى، واخد بالك؟ الجواب إخواني، هذا بيتوقف على حسب الحالة، وهل الشخص إذا امتنعت عنه عن إلقاء السلام سينزجر بذلك أم سيتمادى، وهذا كله يندرج تحت الهجران الشرعي. وفرق كبير بين المبتدع والعاصي، فرق بين الاثنين، لأن المبتدع المبتدع المعاملة معه يكون فيها شيء من الشدة والقسوة بخلاف العاصي، لأن البدعة أعظم عند الله عز وجل وأحب إلى إبليس من المعصية. الأمر السادس وهو الثاني من الأمور العملية لعلاج الكبر المتولد بالعلم، إذا عرض عليك الحق فاقبله، وإذا صوبت في الخطأ فاقبله. وهنا يا أخوانا مسألة مهمة، وهي إيه؟ أنك أخطأت في مسألة معينة، هنقول عن غير قصد، وصوبت في خطئك ونبه عليك، فإن كان الخطأ صدر منك علانية فلا بد من الرجوع علانية على نفس الكرسي اللي انت أخطأت فيه، تصوب نفسك فيه، واخد بالك؟ خاصة إذا كان يؤخذ منك العلم ويقتدي الناس بك، كما قال بعض السلف: وأحدث لكل ذنب توبة، علانية فعلانية وسرا فسر. يبقى عملت الذنب في السر، ما فيش مخلوق شافه، تكلمش وتوب إلى ربك. عملت الذنب جهارا ولفت وجريت وعلقت، يبقى برضو جهارا ولفت وجريت وعلقت، يا أخوانا أنا غلطان وتبت إلى الله مما كنت أصنع وهذا مخالف، كده تبرأ ذمتك أمام ربك وأمام الناس. لذلك مما ينبغي أن يذكر في هذا المقام ما قاله الإمام المبجل أبو حنيفة عليه رحمة الله لتلميذه يعقوب أبي يوسف، قال له: ويحك يا يعقوب، لا تكتب عني كل ما تسمع، فربما تكتب عني قولا وأرجع عنه غدا فلا أجدك. إيه مقصد الإمام بذلك؟ مقصد الإمام والعلم عند الله أنه لا تكتب عنه كل ما يقول بغير دليل، لأن هذا محض اجتهاد وممكن يتغير أو يظهر له الدليل. أما إن كان الكلام موثقا بالدليل فلا بد أن يكتب، لأن احنا مسعانا وهدفنا نقرأ الأدلة ونستنبط منها الأحكام، بعد ذلك ظهر دليل غير ذلك فقد بذلنا وسعنا فنرجع إلى الحق لأنه أتانا. النوع الثاني من الأسباب التي تؤدي إلى الكبر في الكمال الديني أن يتكبر الإنسان على خلق الله بالعمل وبالعبادة. احنا خدنا الكبر بالإيه؟ مش انتوا نسيتوا ولا ايه؟ مش احنا قلنا متكبر ومتكبر عليه ومتكبر به، دي اركان الكبر. فخدنا المتكبر وخدنا المتكبر عليه. المتكبر بيتكبر بايه؟ قلنا لا يتطرق الكبر الى النفس البشريه الا اذا شعرت بالكمال، والكمال ينقسم لخمس قسم: قسم كمال ديني وكمال دنيوي. الكمال الديني نوعين: العلم والايه؟ والعمل والعباد. خدنا العلم بنتكلم على ايه؟ العمل والعباد. واضح؟ طيب، يتكبر بالعمل والعباد، والمعني بذلك ما يقوم به المسلم من أعمال صالحة وعبادات تقربه إلى الله تعالى. ما يقوم به المسلم من أعمال صالحة وعبادات تقربه الله تعالى. طيب خليكم معايا كده وركزوا، أنا يهمني كله في المبحث ده، كل واحد فينا وأنا من أولكم يشوف هل فعلا عنده كبر أم لا. الله يا أخوانا لو استفدنا من هذه الدورة طهارة القلوب لكان فائدة ليس لها نظير، لأن إن طهر قلبك من كل سقم الباقي سهل جدا، فطهارة القلب هي الأساس. فإحنا تكلمنا عن العلم وكل واحد يبدأ يراجع نفسه. طب العمل والعبادة كيف يظهر أثر الكبر على الشخص إذا كان بعمله وعبادته. احنا خدنا علامات ظهور أثر الكبر على المتكبر بالعلم، عرفناها عدم قبول الحق إذا عرض عليه، عدم قبول الرجوع إلى الحق إذا صغر في خطئه. عاوزين نشوف علامات المتكبر الذي يتكبر بعمله وعبادته. اكتب: ويظهر أثر الكبر بالعبادة على جوارح المتكبر في الدنيا كما يلي: أن يتوقع قيام الناس بقضاء حوائجه وتوقيره والتوسع له في المجالس وذكره بالورع والتقوى وتقديمهم له على سائر الناس في حظوظ الدنيا. تاني: يتوقع قيام الناس بقضاء حوائجه وتوقيره والتوسع له في المجلس وذكره بالورع والتقوى وتقديمهم لهم على سائر الناس في حظوظ الدنيا. يبقى راح وقف في الطابور بتاع أنابيب البتجاز، واخد بالك، وصاحب العربية شافه وصاحب المستودع شافه، ولا قال له ولا حتى قال له ازيك يا فضيلة الشيخ. تحرك في قلبه: ازاي ما يعملوش معايا الكلام ده؟ هو دي بقى الاشكال كله. وممكن يا اخواننا خدوا بالكم منها قوي، يتطرق اليه الكبر ويقوم مغلفه بغلاف الشرع: ده انا مش فاضل الوقفه دي، انا عندي دروس، لابد ان يوقر اهله العلمي، ولابد ان توضح حوائجه. ويقوم بقى ايه جايب كلام سيدنا الامام الشافعي: لو كلفني اهلي بشراء بصله ما تعلمت حرفا. لا، ما ينفعش. يعني اريد منكم اخواني يكون عندنا مصداقيه مع النفس، لان اوليات التوبه من الاسقام الاعتراف بالخطا. اعترف يا اخي ان انت عندك كبر، والفعل يا اخي ده انا كنت مش محترم وانا مش عارف. وفق لنفسك وانتبه من غفوتك قبل فوات الاوان. ايضا ياتي ذكره في مجلس، واحد يقول له كنا قاعدين في مجلس كده وجت سيرتك، طب ماذا قال الناس؟ قالوا بس قالوا ده فلان، وذكروك بالاسم المجرد ذكر عابر كده وعدوا خلاص، فتأثر قلبه. اهي ده بقى المشكله، لما تأثر قلبه يعلم ان فيه حظ من حظوظ الدنيا. وممكن برضه يغلب بغلاف الشريعه: لا، ده ينبغي ان يذكروني باللقب حتى اعظم في الناس، حتى يعظم في كلامهم بالوعظ ويستجيبوا للشارع. لا، مش عاوزين نغلط نفسنا، نريد صراحة مع النفس قبل فوات الأوان. طيب، ده في الدنيا. في الآخرة بقى، في الدين، العلامة الثانية في الدين، وهو أن يرى أن الناس هلكا ويرى نفسه ناجيا وهو الهالك في الحقيقة. وهو أن يرى الناس هلكا ويرى نفسه ناجيا وهو الهالك في الحقيقة. يبقى بص كده، زي ما ذكرت لكم مرة ما ذكره الإمام اللالكائي أنه طاف خارجيان. إيه معنى خارجيان؟ أهم أضح بعيد ليه؟ طاف خارجيان بالبيت الحرام، فقال أحدهما لصاحبه: تدري لن يدخل أحد من الخلق الجنة إلا أنا وأنت. فقال له رفيقه: جنة عرضها السماوات والأرض، لا يدخلها إلا أنا وأنت؟ قال: نعم. قال: تركتها لك. خلاص مش عاوز، طالما توصل عليها وعليك. وتركه ورجع إلى مذهب الحق. ففي بعض الناس يا أخوانا من كثرة عبادته كصومه وزكاته وصلاته بالليل ونفقته يظن أن الناس كلهم هلكة وهو الذي سينجو بمفرده. هذا إخواني من أكبر علامات الكبر الذي يبتلى بها الرجل الذي تولد نتيجة عمله الصالحات. في مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم، شكلها، فهو أهلكهم بسكون بضم الكاف، أهلكهم بفتح الكاف، إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم على وجهين رفع الكاف وفتحها، اكتب الكلام ده لأنه مهم، والرفع أشهر فهو أهلكهم، والرفع أشهر، الرفع أشهر يعني رواية الرفع أشهر وأكثر انتشارا، حاضر جاي، ومعناها أشدهم هلاكا، أشدهم إيه هلاك، هلك الناس فهو أهلكهم. وأما رواية الفتح فمعناها هو الذي جعلهم هالكين لا أنهم هلكوا في الحقيقة. وأما رواية الفتح فمعناها هو الذي جعلهم هالكين لا أنهم هلكوا في الحقيقة. واتفق العلماء أن هذا الذم الذي ورد في الحديث إنما هو في من قاله على سبيل الإزدراء، على الناس واحتقارهم وتفضيل نفسه عليهم وتقبيح أحوالهم. واتفق العلماء على أن الذم الوارد في الحديث إنما هو في من قاله على سبيل الإزدراء، على الناس واحتقارهم وتفضيل نفسه عليهم وتقبيح أحوالهم. أما من قال ذلك، ذلك عايد على إيه؟ إذا هلك الناس فهو أهلكهم بالضم. أما من قال ذلك تحزنا لما يرى في نفسه وفي الناس من النقص والتفلت من الدين فلا بأس به. أما من قال ذلك تحزنا لما يرى في نفسه وفي الناس من النقص في أمر الدين والتفلت فلا بأس بذلك. يبقى مثلا مما رآه من الناس ومن نفسه منهم تفلت، يقول ربنا يستره، نخشى أن تنزل علينا صاعقة من السماء، فهذا لا بأس به، ولكن يدخل إيه نفسه مع الإيه مع القول. أما يحكم بهلاك الناس تعاليا منه عليه وازدراء ويخرج نفسه من هذا، هذا مذموم ولا يجوز. ديت يا إخوان علامات التكبر الذي تظهر على الشخص إذا تكبر بإيه بعمله وإيه وعبادته. العلاج، العلاج عن طريق برضو العلم والعمل، العلم والعمل. طيب، أن يعلم أن ما هو فيه من توفيق للعبادة فمن الله وحده سبحانه وتعالى. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وهذا الأمر يا مشايخ لو استشعره طالب العلم سيؤثر فيه كثير، وهو أن يعلم علم يقين أن ما هو فيه من توفيق من طاعة الله وعبادته والإقبال على الشرع والإقبال على الذكر من الله سيخضع ويخنع ويتواضع. ولكن الإشكالية إن هو بيظن أن هذا بمجهوده وبسعيه. لا يا راجل، طيب بدليل تجد كثيرا من الناس أعلى منك قدرا في كل شيء وعبادتهم ضئيلة، ما الفرق؟ توفيق من الله وعدم توفيق. قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. طيب الأمر الثاني: لا يدري العابد كيف تكون الخاتمة. لا يدري العابد كيف تكون الخاتمة. فالهداية بدايتها ليست للعبد، ودوامها ونهايتها كذلك ليست للعبد. هو مش احتمال وارد يا مشايخ بنص الحديث وسيأتيك ذكره أن العبد يعمل الطاعات ثم يختم له بسوء الخاتمة؟ مش هذا وارد فيما يبدو للناس، كما صح ذلك عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فبداية الهداية ليست للعبد، ودوامها ونهايتها ليست كذلك للعبد، ولا يدري العابد كيف يختم له. طبعا حديث ابن مسعود اللي هو حديث صدق المصدوق الشاهد منه قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة. فضل خالد. ما اسمع يا خالد؟ كلمة سيما يبدو للناس، هل موقوف على رياضة؟ مثل ماذا؟ يعني أخونا بيقول فيما يبدو للناس. احنا هنا نص الحديث سيدنا النبي بيقول ايه: وان احدكم لا يعمل، جاء بعمل الجوارح ولم يتطرق الحديث الى الاعتقاد. اما اذا كان معتقد فهو مبتدع على خلاف اهل السنه. يبقى المعنى هنا بايه؟ العمل. ايه ابراهيم؟ لا، أصل ما حدث مش هو ده بس الواحد سبب ما نحن فيه، بل الأسباب كثيرة، وإن كان هذا هو أعلاه. والأسباب الكثيرة أنا وأنت اشتركنا فيها، فلا يجوز أن نعلق الدمار على سبب واحد ونترك بقية الأسباب، هذا مخالف. طيب حاضر، فهمت كلامك. اكتب يا اخوانا المعلومه ديت: وسوء الخاتمه يحدث للعبد اذا تلبس بثلاثه امور منفرده او مجتمعه. سوء الخاتمه يحدث للعبد اذا تلبس بثلاثه امور مجتمعه او منفرده. الاول: الشرك بالله، والثاني: الابتداع في دين الله، والثالث: الانغماس في الشهوات. هذا قل أن يسلم من سوء الخاتمة. ورحمة الله واسعة، ونسأل الله أن يعاملنا بما هو أهله ولا يعاملنا بما نحن أهله، فهو أهل التقوى وأهل المغفرة. واضح يا إخواننا؟ نعم. ها؟ لا، الغماس في الشهوات المعني بها أي أن الإنسان لا يتمنى شيء إلا فعله، ولا يطلب شيء إلا أتى به. هذا من الصعب أن يكون في المباح، بل لابد أن يتطرق إلى الإيه؟ إلى المشتبه أو الحرام. يعني واحد لاحظ مثلا إيه؟ كلما اشتهت نفسه شيئا أتى به، يستحيل أن يسلم من الوقوع في الحرام، يستحيل. هذا المعني بذلك. فضل أخي. أخونا يقول: ما الفرق بين إحسان الظن بالله والخوف من إيه؟ بمكر المظهر. يا أخوانا إحنا قلنا قبل ذلك، الإنسان فينا في حياته الدنيا عنده أصول يسير عليها: الخوف من الله عز وجل، والخوف من سوء الخاتمة، وفي نفس الوقت عنده حسن ظن بالله. لابد أن الأمران يسيرا متوازيان، غير أن العلماء قالوا في جانب الصحة والعافية يغلب الإنسان جانب الخوف على جانب الرجاء وإحسان الظن بالله. ليه؟ ليحمله ذلك على كثرة العمل والطاعة والبعد عن المعاصي. ولكن عند الاحتضار وعند السياق خلاص يبدأ يغلب الحسن الظن بالله ويغلب جانب الرجاء، لأنه في هذه الحالة أصبح في السياق. فضل يا أخي. لا، ما هو فيما يبدو الناس، أي الناس ظهروا ونظروا إليه، ده يدخل الجنة، راح يحج وصام وصلى، الناس رأوا خلاص مهد الأركان. ما هو الظاهر، مش احنا قلنا قبل ذلك شروط قبول العمل ايه؟ شرطين اثنين، خليك معايا يا شيخ، اللي هو الإخلاص والمتابعة. لكي يكون العمل مقبولا عند الله، الشرطين متلازمين ولا منفردين؟ أسأل أخانا. متلازمين، الاثنين مجتمعين مع بعضهم. طيب الحكم على الإخلاص من اختصاص الايه؟ الرب سبحانه وتعالى. والحكم على المتابعة في الظاهر ممكن نحكم عليه. فهم الناس نظروا إلى عمله في المتابعة والظاهر عمل أهل الجنة، ولكن كان في البطن ايه؟ لغير الله عز وجل. فحكم الناس أو النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا بناء على ايه؟ رؤية الناس لهذا العمل. لا، هذا غير ذلك، ولا أريد أن أفتح فيه لأن شرحه طويل. طيب فضل يا أخي. أخونا يسأل عن حديث ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عند الإمام أحمد وسنده صحيح. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتين أناس من أمتي يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضا، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. فقال الصحابة: يا رسول الله صفهم لنا. قال: أما إنهم منكم، وكانوا يأخذون بحظهم من الليل كما تأخذون، ولكن كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ايه معنى الحديث ده يا اخوانا؟ معنى هذا الحديث اناس جاءوا بفعل حسنات، ولكن كانت عندهم نية فاسدة، وهي كان يتمنى من اعماق قلبه ان يغيب الناس عنه لينتهك حرمات الله، ويرقص قلبه فرحا بخلوه وبغياب الناس عنه. هذا هو المعنى، كانوا إذا خلوا بمحارم الله إيه انتهكوا، يعني يتمنى من أعماق قلبه ألا يراها أحد، مجرد خلوة وغاب عنه الناس يفعل الأفعيل، إذا رآه الناس استقام. وهذا لا يتعارض مع قول نبينا صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وغيره من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فمن أبدى لنا صفحته أقمنا فيه كتاب الله. هذا لا يتعارض. يبقى أنا عندي الشرع أمرني إيه؟ لما أعمل معصية أستتر، فهل في هذا دعوة للمعصية؟ لا، إن كنت لا محالة فعلا فاستتر. ولكن شتان بين من يستتر وهو كاره للمعصية ويتمنى أن يتوب عليه ربنا، وبين من يتمنى أن يغيب الناس ويرقص قربه فرحا بالمعصية. فرق بين الاثنين. طيب، يبقى إذن العلامة الثانية من علامات علاج الكبري بالعمل وبالعبادة اللي هو الخوف من سوء الخاتمة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. الشاهد إيه؟ كلمة تكلم بها العابد من سخط الله، خذوا بالكم، يعني يعلم أنها مخالفة لشرع الله، ولكن لا يدري خطورة المخالفة أو عظم المخالفة، يهوي بها في النار 70 خريفا أو يهوي بها في جهنم. مثال ذلك ما رواه الحاكم بسند حسن من حديث أبي هريرة أن رجلا من بني إسرائيل أتى عابدا من بني إسرائيل فوطئ على رقبته وهو ساجد. يبقى الرجل ده الفاجر رأى عابدا من عباد بني إسرائيل فوطأ على رقبته، يعني وطأ برجله على رقبة هذا العابد وهو ساجد. شوف مدى الجرم ومدى خطورة الذنب. فقال له العابد: ارفع، فوالله لن يغفر الله لك، فأوحى الله عز وجل: أيها المتألي، بل أنت لا يغفر الله لك. لأن كده إيه؟ تخطى الحدود وتجاوز وتكلم في قضية ليست ملكا لك. فلعل الله عز وجل يدرك هذا الذي فعله بتوبة النصوح. يعني قال بعض الصحابة عن عمر بن الخطاب: والله لن يسلم عمر حتى يسلم إيه؟ حمار الخطاب. يعني لو حمار الخطاب اللي هو حمار أبي عمر لو أسلم برضو سيدنا عمر مش هيسلم. ده كلام الصحابة مما رأى من قسوته وغلظته. إخواننا، القلوب بيد الله عز وجل، فلا تأمن، فلا تدري، لعل هذا الذي جزمت أن الله لن يتوب عليه يوفقه ربنا عز وجل للتوبة وما أدراك. فهذا الرجل قال: ارفع، لن يغفر الله لك والله. فقال الله: أين المتألي على الله، بل أنت لا يغفر الله لك. وفي قصة من قصص بني إسرائيل مهمة ذكرها بعض أهل العلم في كتبهم نستأنس بها على صحة ما ذكرنا. وحاصلها أن رجلا من بني إسرائيل كان مسرفا على نفسه في المعاصي حتى لقب بأنه خليع بني إسرائيل. وكان هناك عابدا تظله غمامة من شدة ما عنده من الطاعة وتقوى الله عز وجل. فقال له عابد بني إسرائيل، بدأ يحتسب عليه ويمنعه عن المعاصي إلى غير ذلك. فكان هذا الخليع يأبى. ففي يوم مر الخليع على العابد وهو جالس وتظله الغمامة، فقال الخليع في نفسه: أنا خليع بني إسرائيل، أجلس بجوار هذا العابد لعل الله عز وجل يرحمني برحمته إياه. فلما جلس أنف العابد أن يجلس بجواره. لعل البعض يقول: طيب ما هو ده الصح، كيف أجلس بجوار الفاسق والعاصي؟ نقول: يا أخي الفاضل، لكل مقام مقال. وافطن، شتان بين أن تجلس مع العاصي أو مع المبتدع بدون ترتيب منك وبدون موافقة، واخد بالك؟ وشتان بين أن تختار، أيضا شتان بين الجلوس وهو غير متلبس ببدعته ولا بفسقه، وبين أن تجلس وهو متلبس بالبدعة والفسق. يعني افترض مثلا واحد عزمك مثلا على عقيقة أو على فرح، فرحت، فضل يا فضل الشيخ، واخد بالك؟ قعدت في الكرسي، فجأة جه من لقى جنبك عمرو بن عبيد، واخد بالك انت ازاي؟ طب خلاص بقى، ما انت قاعد في المجلس، ولكن تتفق بقى وتقول لا هات لي عمرو بن عبيد يقعد جنبي، ولا هات لي الحجاج بن يوسف يقعد جنبي، لا، مخالف. ايضا عند ممارسة البدعة او المعصية من المبتدع او العاصي لا يحل الجلوس قط الا اذا اضطررت الى ذلك وتقدر الضرورة بقدرها. واضح يا اخواننا؟ لان الجلوس مع اهل البدع والمعاصي لا يجوز الا بضوابط وضعها اهل العلم. فهنا الحاضر، العابد انف واستكبر واحتقر الخليع، ثم قال في نفسه انا عابد بني اسرائيل وهذا خليع بني اسرائيل، ثم قال له، يبقى هنا انف واستكبر، ولكن لما انف واستكبر غلف الكبر بغلاف الشرع، وده اللي بنحذر منه بقى. قال قم اليك عني حتى لا تنزل علينا او ينزل علينا غضب من الله عز وجل. غلف، قال لك هذا ممكن ربنا يغضب عليه، ينزل الصاعقه علينا، ولكن في الحقيقه ما حمله على ذلك الا الايه؟ الكبر. ودي مسألة دقتها لا يعلمها إلا طالب العلم، ولا تخفى على الله، فإن كانت فيك فاعترف وتب إلى ربك قبل فوات الأوان. فلما قال قم إليك عني، أوحى الله عز وجل إلى نبي ذلك الزمان مرهما، اللي هو الخليع والعابد، فليستأنف العمل فقد غفرت للخليع وأحبطت عمل العابد. طبعا هذه القصص تذكر من باب الاستئناس، وإلا أنها من أخبار بني إسرائيل، فيجب علينا أن نراعي ذلك عند ذكرها. فضل خان. نعم، أخونا بيتكلم عن الجلوس عمرو بن عبيد بجواره في العقيقة، واخد بالك يا أخوانا؟ الله يبارك فيكم، احنا بنذكر أمثلة قبل أن تحدث، ولكن هب أنها حدثت، واخد بالك؟ في هذه الحالة يعني أنت عدت جنب، طيب أنت حاولت تسعى جاهدا، أنت تقوم يعني على ما نديت بقى صاحب الدار، واخد بالك؟ قلت له معلش، ما هو في ضوابط لازم نراعيها، فعلى ما زدت صاحب الدار واستأذنت منه وقمت انتهى الأمر على ذلك، ولكن نتعمد وترضى بذلك هذه المخالفة. السامع استأنف العمل، استأنف العمل يعني انسوا اللي فات وابدأوا من جديد. فالخليع غفر له ما تقدم، والعابد أحبط الله عز وجل ما تقدم، ابدأ من ذلك كأنك مولود انت وهو. طيب ده الأمر الايه؟ نعم، إثناء المعصية ده معوش، خلاص قوم، لا يجوز الجلوس مطلقا. نكمل يا اخوان عشان فاضل حته مهمه نخلصها. يا محمد، لا هذه بدعه لا شك في ذلك. لا يجوز مطلقا ابدا يا اخوانا. ما يفعله من يدعون إلى الأحزاب من مؤتمرات ويأتون ببعض الدعاة يتكلمون في شرع الله، لا يجوز البتة حضور مثل هذه الدعوات، فهي أنشئت لتدعيم الحزب لا لدين الله عز وجل. يبقى عندنا يا أخوانا تاني العلاج للمتكبر بسبب العمل والعبادة، اللي هو أن يعلم أنه في من توفيق المولى عز وجل لا يدري كيف يختم له. بعد ذلك أهم شيء بقى ونتكلم بصراحة شوية، من أنت وما هي عبادتك؟ بس الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني، كما تكلمنا عن بعض الأسباب التي تؤدي إلى علاج الكبر إذا تولد في القلب بسبب العلم أو العمل، يتبقى معنا جزئية مهمة جدا وتحتاج إلى شيء من الصراحة والوضوح، وهي بعنوان من أنت وما هي عبادتك؟ يعني العبادة والعمل الذي تكبرت فيه على خلق الله وازدريتهم وتعاليت عليهم واحتقرتهم وقلت أن الناس كلهم هلك إلا أنا، ما هي هذه العبادة وما هو هذا العمل الذي حملك على أن تصنع ما صنعت؟ إن أردت أن تكون على الجادة فيلزمك أمران اثنان. الأمر الأول أن تأتي بدليل يقيني أو على غلبة الظن أن الله تقبل منا عملك. يعني نريد أن نتكلم قبل أن تتكبر بقى أو بتكبر، عاوزين دليل يقيني أو غلبة الظن أن الله عز وجل تقبل منك العمل الذي تعاليت به على خلق الله. الأمر الثاني، عملك هذا قياسا على أعمال السلف، ما مقداره وما نسبته؟ قياسك على أعمال السلف، ما مقدار هذا العمل وما نسبته؟ الشيء العجيب يا أخوانا، من الأشياء التي يعني تعلمها الإنسان وقرأها عن السلف الصالح، جل السلف الصحابة ابتداء مقطوع لهم بالجنة، مقطوع لهم بالجنة بنص الأحاديث وبنص القرآن رضي الله عنهم ورضوا عنه، ويستحيل أن يرضى ربنا عز وجل على أحد لا يختم له بالجنة، يستحيل. ومع ذلك وجدنا أنهم يأتون بكثير من العبادات لولا صحة السند ما صدقها الإنسان. ما الذي حملهم على ذلك؟ الخوف من الله عز وجل. ومن أجل هذا نوصي دائما بالتفقد في أحوال السلف وفي عبادتهم حتى يحتقر الإنسان نفسه ومن ثم عملهم ولا يحتقر غيره ويقبل على طاعة ربه عز وجل. يبقى من أنت وما هي عبادتك؟ بعض الأمثلة والنماذج في مستدرك الحاكم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وسند الحديث صحيح. قال أنس بن مالك: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقيل له: إن أثر الوجع عليك لبين، يعني أثر الإرهاق على النبي صلى الله عليه وسلم عليك بين. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إني على ما ترون بحمد الله قد قرأت السبع الطوال. السبع الطوال اللي هي البقر وآل عمران والنساء والأعراف والأنعام والمائدة والتوبة والأنفال، يعني عشر تجزاء. إني على ما ترون بحمد الله قد قرأت السبع الطوال. وثبت عن عثمان بن عفان بالسند الصحيح ما قاله محمد بن سيرين: قالت امرأة عثمان حين قتله البغاة: لقد قتلتموه وإنه ليحيي الليل كله بالقرآن في ركعة. يحيي الليل كله بالقرآن في ركعة. فمن أنت وما هي عبادتك؟ العبد الصالح عبد الرحمن ابن الأسود ابن يزيد النخعي قال عنه محمد بن إسحاق: قدم علينا عبد الرحمن بن الأسود حاجا فاعتلت رجله فصلى على قدم واحدة حتى أصبح. فاعتلت رجله فصلى على قدم واحدة حتى أصبح. الإمام إمام أهل الشام وإمام أهل السنة في زمانه الأوزاعي: دخلت امرأة لها صلة بزوجة الأوزاعي فنظرت فوجدت بللا في مصلى الشيخ أي موضع سجوده، فقالت لها أي لامرأة الأوزاعي: أراك غفلت عن بعض الصبيان حتى تبولوا في مصلى الشيخ. قالت لها: والله ما غفلت ولا تبولوا، ولكنها دموع الشيخ في سجوده كل ليلة. من أنت وما هي عبادتك؟ العبد الصالح عبد الله بن الزبير روى مسلم بن نياق قال: ركع ابن الزبير يوما ركعة فقرأنا بالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة ووالله ما رفع رأسه من الركوع. أحمد بن حنبل نضر الله وجهه قال: ابنه عبد الله كان أبي يصلي في اليوم والليلة 300 ركعة غير الفريضة، فلما مرض من تلك الأصوات أضعفته فكان يصلي 150 ركعة. العبد الصالح بلال بن سعد قال الذهبي وقال الأوزعي: كان من العبادة على شيء لم نسمع أحدا قوي عليه، كان له في كل يوم 1000 ركعة. من أنت وما هي عبادتك؟ صفوان بن سليم عليه رحمة الله قال مالك بن أنس: كان صفوان بن سليم يصلي الشتاء في السطح، يصلي في الشتاء في السطح وفي الصيف في بطن البيت يتيقظ بالحر والبرد حتى يصبح. قال سفيان بن عيينة: حلف صفوان بن سليم ألا يضع جنبه بالأرض حتى يلقى الله، فمكث على ذلك 30 سنة. فلما حضرته الوفاة واشتد به النزع وهو جالس قالت ابنته: لو وضعت جنبك. فقال: يا بني إذا ما وفيت لله. فمات وهو جالس. قال سفيان: فأخبرني الحفار الذين يحفرون القبور لأهل المدينة قال: حفرت قبر صفوان فإذا بالسجود قد أثر في عظام الجمجمة. من أنت وما هي عبادتك؟ يبقى لازم نعترف يا اخوان ونعرف مقدارنا حتى لا نتعالى على خلق الله بأعمال الله أعلم قبلها ربنا أم لا، بحسن الظن وبالرجاء في الله الله سبحانه وتعالى يقبله برحمته الواسعة. ولكن حين تدقيق العلم والنظر تحملنا هذه العبادة على التكبر على خلق الله لا ثم لا. فصار ابن سليم هذا مما ورد في مناقبه عليه رحمة الله قال: ليأتين على الناس زمان همة الرجل بطنه ومعبوده هواه. همة الرجل بطنه. هنتعشى ايه النهاردة؟ لحمة ولا فراخ ولا حمام ولا محشي؟ هنفطر ايه النهاردة؟ فول ولا بدنجان ولا رومي؟ خبرك همة الرجل بطنه ومعبوده هواه. هذا العبد الصالح ذهب ذات مرة ليحد بيت الله الحرام، وبينما هو يطوف البيت رآه خليفة المسلمين في زمانه، فلما رآه أعجب بدله وسمته فسأل عنه، قال لمن حوله: من هذا الذي يطوف بالبيت؟ فقال له الرجل: هذا صفوان بن سليم يشبه نسكه نسك الصحابة. صفوان بن سليم ولد سنة 60 هجرية ومات 32 و100، 60 وتوفي سنة 32 و100. فلما أعجب به الخليفة قام جايب غلامه قال له اطلع، شايف الرجل اللي وشه منور ده اللي بتروح على البيت؟ قال له، قال: اقرأه مني السلام وقل له يقول لك الخليفة: خذ هذا المال واستعن بالله ثم به على حياتك. فراح الغلام طبعا مأمور من الخليفة، دخل عليه سلم عليه قال له: أأنت صفوان بن سليم؟ قال: نعم. قال: إن الأمير يقرئك السلام ويقول لك: خذ هذا المال استعن بالله ثم به. قال: أنا؟ قال: نعم. قال: وسماني الأمير؟ قال له: أيوه. قال: فاذهب إليه وتيقن منه، فإن أتيت ووجدتني آخذ منك المال. الغلام كان بركة. فرجع الغلام، خرج صفوان من الحرم حتى ترك الخليفة البلد وانصرف، عزوا أنفسهم وكنوا أيديهم فانطلقت ألسنتهم بالحق. واضح يا أخوانا؟ يبقى من أنت وما هي عبادتك؟ فلنتقي الله ربنا ولنلزم غرزنا ونعرف قدرنا، ولا نتعالى على أحد من خلق الله بشيء من العبادة وفقنا إليها ربنا، فله الحمد في الأولى وله الحمد في الآخرة. كده يا أخوانا حاضر، انتهينا من الكبر بسبب العلم والعمل اللي هو الكمال الدنيوي وكيفية العلاج. نستأنف إن شاء الله بقية الكلام في اللقاء القادم، ونتكلم عن الكبر بالكمال الدنيوي. فضل شيخ. أي نعم، يعني بيتكبر بعبادته بالنسبة لحوله، وأنه غلط يقيس عبادته على عبادة السلف، أما على عبادة من حوله ما كلنا يعني نسأل الله السلام والعافية. يا شيخ أسأل أخونا ويقول: هل يجوز اقتناء كلب للحراسة في البيت؟ كل حالة بحالته، نشوف بيتك فين واخد بالك، وهل فعلا يستدعي حراسة بالكلب أم لا، فإن كان فلا بأس بذلك. يقول أخونا: نرجو النصح لبعض الإخوة الذين يعاملون بعضهم بحدة ويتكبرون عليه. أظن الكلام اللي ذكرناه يكفي يا أخوانا، الله يبارك فيكم. وأيضا وكذلك من يعامل زوجه بشدة وقسوة. مش عارف جاي السؤال ده جاي من واحدة زهقانة من جوزها ولا حاجة. يا أخوانا الله يبارك فيكم، الحديث الجامع الشامل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم له. الخير اللي فيك إن لم يصب أهلك منه فهو خير مزيف. جزاكم الله خيرا. نبدأ إن شاء الله نتوضأ ونصلي سنة الظهر، ثم نصلي الظهر ونستأنف دروسنا، ونسأل الله تقبل منا ومنكم صالح الأعمال.